إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، عبد الإله موحدا لله بالقول النجيح، ومبشرا بمحمد يدعو لتوحيد صريح. المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، يتلو لمريم سورة قد أبعدت عنها القبيح، من زعم كل مكذب أو إفك أبناء الفحيح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، حملته أكبر آية من خالق الكون الفسيح، من غير نطفة والد بشرى لجبريل النصيح. إن المسيح ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، وضعته أصغر نطيق لله بالقول الفصيح، كم جاء بالآيات لم يكن بالبخيل ولا الشحيح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، أحيا الموتى بإذن من خلق المعافى والطريح، رد العيون لأكمه وشفى المبرص والكسير. المسيح مبارك أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح، خلق الطيور بنفخة في الطين فانطلق التصيح، قد كان عبدا صالحا يدعو إلى الخلد المريح. إن المسيح مبارك ونحن أنصار المسيح. إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح. إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح.